الآن يوجد الصوت إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم. عم الصوت رائع إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا شيخنا. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. الله يحفظك سيدنا. طيب. المقدمة التي ذكرتها لم تكن مسموعة يعني؟ نختصرها وندخل في الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة الثالثة في أبجديات العقيدة. في المحاضرتين السابقتين، أولاهما كانت حول أسماء العقيدة، حيث تسمى هذه المادة ويسمى هذا العلم باسم العقيدة والتوحيد والإيمان وأصول الدين والفقه الأكبر والشريعة والسنة، وسموه في الأخير بعلم الكلام. في المحاضرة التي بعدها الثانية كان الكلام عن أهمية العقيدة كان الكلام عن أهمية العقيدة من حيث هي بمثابة الروح من الجسد والرأس من البدن والأساس من البيت. محتويات العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وضد قضايا الإيمان ضد قضايا التوحيد ما يناقض الإيمان من كفر وشرك ونفاق وردة إلى آخر ذلك من المحتويات. وعنوان هذه العقيدة كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أي عقيدة نحن نتحدث؟ نحن نتحدث عن عقيدة الإسلام، عن العقيدة الإسلامية، لأن كلمة العقيدة تشمل عدة عقائد، فيقال العقيدة اليهودية والعقيدة النصرانية والعقيدة المجوسية، وهذا أمر بعد أن كان متصلا في السابق بالعقيدة صار منفصلا عنها وصار علما مستقلا يسمى بعلم مقارنة الأديان. وعلم مقارنة الأديان صار يتخصص أكثر، فيقول الرسالات السماوية والأديان الوضعية. وهو إذ يحدثك عن الأديان يحدثك عن مقارنة الأديان وتاريخ الأديان وما إلى ذلك. إذن نحن نتحدث عن العقيدة الإسلامية وليس عن بقية العقائد، والكلام ليس عن صلب العقيدة وإنما أبجديات في العقيدة بمعنى مقدمات. ومن هذه المقدمات هذه العناوين التي نتعرف عليها وهذه القضايا المهمة. حديثنا عن العقيدة الإسلامية. نحن ولله الحمد مسلمون، لكن ترى هل نحن نعرف إسلامنا؟ هل نحن ندرك معناه. قيل في اللطائف أو الحكم: والمسلمون لا يعرفون من القرآن إلا اسمه، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. عبارة مشهورة على ألسنة العلماء: المسلمون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. قلت: ليتهم يعرفون من الإسلام اسمه، ولو عرفوا اسمه ما كان هذا واقعنا، ما كان هذا واقعنا، ولا كان هذا حالنا. إننا نجهل اسم الإسلام يا سادة، ندين بالإسلام والحمد لله، ويمكن أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لكن عندنا أخطاء كثيرة في تعريف الإسلام، في فهم اسمه فضلا عن مسماه ومعناه وفحواه. كيف ذلك؟ أشرت في نهاية المحاضرة السابقة إلى أن من الناس من سئل عن الإسلام فقال دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سئل عن الإسلام فقال هو كلمة التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. إخواني، المسألة ليست كذلك، فيهم كمان من لا يعرف معنى الإسلام لغة فضلا عن شرعا أو اصطلاحا. فتعالوا بنا في هذه المحاضرة نأخذ مقتطفات حول اسم الإسلام، تعريف الإسلام في اللغة العربية التي امتن الله عز وجل بها علينا، لأن غيرنا لا يتكلم العربية، وهذا من آيات الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة اختلاف اللغات، نحن والحمد لله أكرمنا الله باللغة العربية، فينبغي أن نفهم ما لا يفهمه الأعجمي. فما معنى الإسلام لغة؟ الاستسلام. معنى الإسلام لغة الاستسلام. فإذا قيل أسلم الأسير أي استسلم، واستسلم إذا رفع الراية البيضاء معلنا عن استسلامه حتى لا يقتله عدوه وإنما يأسره. فإذا أسره بدأ يملي عليه الأوامر والنواهي فيبادره: إلقي سلاحك، يلقي سلاحه، أرقد، يرقد، يزحف، يزحف. هذا الذي يزحف رتبته لواء، لواء أركان حرب، والذي يأمره بالزحف جندي، وشتان ما بين الجندي واللواء في الرتب العسكرية، لكن خلاص استسلم، استسلم، فهو خرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أسره. ما يقول له: أنت جندي وأنا لواء، لا، السمع والطاعة، خضوع والانقياد. فالإسلام لغة الاستسلام، استسلام خضوع، انقياد، امتثال، لذلك المعنى الشرعي قريب من المعنى اللغوي. بمعنى إذا قلت الإسلام في اللغة الاستسلام أو الامتثال، فهو في الشرع خضوع وانقياد وامتثال. لماذا أو لأي شيء؟ لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالمعنى عظيم، بسيط جدا في تعريفه، لكنه يشمل كل شيء في حياة الإنسان. خضوع وانقياد وامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر، الله أكبر. من هذا المعنى أن المسلم لا يملك أمام أحكام الله عز وجل إلا السمع والطاعة. هو قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما يقول أنا مسلم وأنا حر، أنا مختار أعمل اللي أعمله وما أعملش اللي ما أعملهوش، كلام ده. لذلك الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم الذي تراه تقول له: ما اسمك؟ قل لك: اسمي مثلا محمد، اسمي أحمد، اسمي علي. عرفت انه مسلم من اسمه. ان تسأله: تصلي؟ تصلي؟ قل: لا، لا للأسف. إذا قال للأسف يعني لا، أنا لا أصلي. ألم يقل الله عز وجل: وأقيم الصلاة؟ بل قال: مش أنت مسلم؟ آه، ما أنت مسلم وربنا قال أقيم الصلاة، يبقى إيه شأنك أمام الصلاة؟ قال لك صلي وأنت مسلم، يبقى ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا. إنما أمة فيها ما يزيد على 80% منها لا يصلون ويدعون الإسلام، واللي أقل من 20% حال صلاتهم إلا من رحم ربي، لو كان فينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقال لهم: ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا، لأن صلاة المسيء في صلاته لم تكن أسوأ حالا من صلاتنا هذه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. أمة مبتوتة الصلة بالله، صلاة هي الصلة بين العبد ورب. قل لك: أنا مسلم ولكني لا أصلي، كيف يلتقي هذا مع ذاك؟ كيف يلتقي النور والظلام في وقت واحد والإيمان والكفر في وقت واحد؟ هذه مصيبة. من أين جاءت هذه المصيبة؟ لأننا لم نفهم معنى كلمة إسلام. أسلمت وجهي لله رب العالمين، خلاص سمعنا وأطعنا. تعالى للمسلمة، مثال للمسلم ومثال للمسلمة. ما اسمك؟ فاطمة، زينب، خديجة، عائشة أسماء إسلامية. آه يعني مسلمة. طب والشكل إيه؟ متبرجة كاسية عارية تطلع في الشارع بشعرها فتح صدرها ومبينة ذراعيها وساقيها والجزء المستور بالثياب محدد ومجسم كأنما هو تغليف. مسلمة؟ لا. أين الحجاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ترد تقول أنا مسلمة ولكني أكره الحجاب. بالله كفرتي، بالله كفرتي، لأنك أنكرت معلوما من الدين بالضرورة. أنت مسلمة وربنا قال تحجبت، قل سمعنا وأطعنا. ده الناس هتقول علي ويقولوا اللي يقولوه، هيقولوا لابسة خيمة، هيقولوا كذا وكذا. يقول أنت مسلمة ومعنى أنك أسلمتي امتثال وخضوع وانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم. إنما مسلم ولا أصلي ومسلمة ولا أتحجب، والله ما عرفنا معنى الإسلام لغة فضلا عن الشرع. أنهي أسير أسلم ويقول أنا حر وأنا أعمل إلا ما أعمله؟ على طول مهما كان كبيرا مهما كان مريضا مهما كان رتبة هو لا يملك إلا السمع والطاعة. فده معنى عظيم جدا. هل نحن فهمنا؟ هل فهمه الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ هل فهموا هذا؟ طيب في المجتمعات الإسلامية الآن كيف الربا؟ منتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. طب ما حكم الربا؟ كبيرة من الكبائر، وليس كبيرة فقط بل هو من السبع الموبقات المقحمات في النار، والذي عقوبته في الدنيا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومن العقوبات فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب المجتمع الإسلامي في طول البلاد وعرضها كله بيتعامل بالربا، ومن لم يصب بناره أصيب بشراره ودخانه. وإحنا كنا في بلادنا في مصر نتعامل بالربا على إنه ربا ونعتقد تحريمه، حتى ابتلينا ببعض المفتين الذين قالوا لا فوائد البنوك حلال بدون ما اذكر اسماء، فقال فوائد البنوك حلال. بعد شويه جاءنا من يفتي ويقول حلال حلال حلال، ثلاثه حلال مش حلال واحده. طب بالله ده اسلام؟ حد مسلم ويقول في كبيرة من الكبائر ومقحمة في نار جهنم ومن السبع الموبقات ويقول حلال ومش حلال واحدة، ثلاثة حلال، ولسه عايش حي يرزق. اللي قال حلال واحدة مات، واللي قال ثلاثة حلال لسه حي يرزق. طب ده اسمه ايه؟ طب دي ليها دخل بالإسلام في إيه؟ هل أنا لما أقول عن الربا حلال فهمت معنى الإسلام لغة؟ استسلام، استسلام، خضوع والانقياد، امتثال لشريعة رب العالمين. ولما جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هو في شريعة أصلا؟ ده ما في ولا بلد مسلم الآن تطبق شرع الله ولا شيء من شرع الله. لم يبقى لنا إلا القليل من العبادات، قليل يعني من باب حسن الظن يعني. وإلا إذا ضاع يعني ضاعت الصلاة ضاع الدين كله والعياذ بالله. حتى الصلاة الآن ضيعت، 80% من المسلمين لا يصلون، والذين يصلون نحن أعلم بحاله يعني عارفينهم، كلنا عارفينهم، مجتمعات كاملة بيئة يعني بنروح نصلي في المسجد بنعيد الصلاة. ليه؟ لأنه الإمام شغال في عصر السرعة، بتعب أنا، بتعب من سرعة الإمام، بدوخ بيحدث لي دوار. يا أخي خدت الفريضة في 3 دقائق، يعني لو بقت في 5 دقائق حرام؟ بدل ما تأخذ هذا الحكم صلي فإنك لم تصلي، على الأقل تطمئن طمأنينة، فرض في كل ركن من أركان الصلاة بدل 3 دقائق 5 دقائق، وبعدين 5 × 5 = 25، يعني 25 دقيقة ما كملناش نص ساعة في اليوم والليلة. طب ويعني لو أنا حبيت أصلي 5 أوقات وأعمل فيها شيخ وسني وسلفي وروح تأخذ في كل وقت 10 دقائق، مش 50 دقيقة؟ ما كملتش الساعة. طب طول كمان شوية يا عمر، اديها ربع ساعة في الفجر وربع ساعة في العشاء، أدينا وصلنا ساعة. ساعة يا إخواني، ساعة هتبقى صلاة مطمئنة. ايه ساعة من 24 وانت اللي بتغني وبتقول ساعة لقلبك وساعة لربك؟ لما هي ساعة لقلبك وساعة لربك، فين ال 12 ساعة بتاعت ربنا؟ فين 12 ساعة لربنا؟ فين؟ بنحارب يا جدعان عشان نصلي في 10 دقائق؟ بقول لك عليه سلفي متطرف بيطول في الصلاة، بيطول في الصلاة عشان يطلع 10 دقائق. المساجد نروح نصلي عشان ما نتركش الجماعة، ما ليش مسجد يطمئن في أي ركن من أركان الصلاة؟ هي الهم اللي احنا فيه ده. فين كلمة الإسلام؟ لغة الاستسلام وخضوعا للانقياد والامتثال بشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه أول معنى في الإسلام نحن لا نفهمه ولا نطبقه، و90% لا يعرفونه أصلا، وإن عرفوه شوفوا عدد الذين يتركون الصلاة من الرجال ده كمثال يعني، وإلا من النساء أيضا، وعدد المتبرجات من النساء. ده حتى المحجبات لعبنا في الحجاب، يعني في يد غريبة كده، يد من أيادي أعداء الإسلام، شوف الحجاب انتشر في بلاد المسلمين فيعبثوا في الحجاب، يبقى حجاب موضة، حجاب كده زينة، حجاب مبهرج، حجاب إيه مزوق. العباية اللي بتلبسها المنتقبة بقت حاجة، مين قال إنه دي عباية؟ دي تنفع قميص في البيت. فين الجلباب الواسع الطويل الفضفاض سميك وتخين ومنفوش؟ نما عباية ومجسمة كل حاجة، على رأي الأل ده تغليف مش حجاب، والطرحة اللف، وفي أي حاجة تبين حتة من الرقبة، والكم الواسع، كم الواسع أول ما تيجي تصلي الله أكبر يكون وصل لغاية الكوع، تروح تعمل حجة وعمرة وتيجي ترفع يديه عند الحجر الأسود بسم الله الله أكبر يكون إيه بدا بياض إبطيها. خرب بيت كده، ده احنا في عمرة، ده احنا في حج، ما ليه الحجاب الموضة؟ حجاب الموضة يعني لا الناس عاوزة تصلي ولا المسلمات عاوزين يتحجبن، ولا محجبات لابسين حجاب تبرج وضيق ومحزق وتغليف. إخواني ده في شروط للحجاب، ده اسمها شروط صحة الحجاب، زي شروط صحة الصلاة. مش الصلاة لها شروط صحة، العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه وستر العورة واستقبال القبلة. طيب هو الحجاب برضو فيه ثمانية شروط. شروط صحة الحجاب أن يكون سابغا ساترا لجميع الجسد على الخلاف في الوجه والكفين وهو خلاف معتبر، وأن يكون سميكا لا يصف ولا يشف، وأن يكون واسعا فضفاضا غير ضيق ولا محدد، وأن لا تكون ألوانه زاهية، وأن لا يكون معطرا، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون ثوب شهرة في نفسه ولا زينة في نفسه. وقرأوا إن شئتم حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للشيخ الألباني الله يرحمه، تجدون شروط صحة الحجاب موجودة، وكل شرط من الشروط قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فين معنى الإسلام؟ يبقى عشان ما طولش، يبقى الإسلام في أول تعريف له، أول تعريف الإسلام لغة الاستسلام وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. ثانيا، الإسلام في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم وضع تعريفات للإسلام موجودة في القرآن، مع أنها من معلوم من الدين بالضرورة لكن غايبة عن الذهن، كيف لست أدري. المعنى الثاني اللي هو تعريف القرآن للإسلام، الإسلام دين الله. حد قرأها في القرآن؟ طبعا، ده من الآيات المحفوظة في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، ونحن جميعا نشهد بما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. إن الدين عند الله الإسلام. السؤال، إله واحد أم اثنان؟ واحد. اثنان أم ثلاثة؟ واحد. إله واحد أم ثلاثة؟ واحد. وحد الواحد، لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ولا تقولوا ثلاثة إنما هو إله واحد. الواحد خلق الخلق ليعبدوه، ومن أجل أن يعبدوه أرسل إليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا ليتعرف الناس على ربهم الذي خلقهم لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الرسل من عند الله، ما في واحد قال أنا من عند الله والثاني قال أنا من عند حد تاني، لا، جميعهم من عند الله. طيب الإله الواحد حكيم، حكيم، عليم، عليم، ممكن يتناقض مع نفسه؟ يعني مرة رسالة فيها توحيد، ومرة رسالة فيها تثنية، ومرة رسالة فيها تثليث، ورسالة فيها تربيع، ورسالة فيها تعدد، ورسالة فيها شرك، ممكن الكلام ده يحدث؟ كلام فارغ. هو إله واحد عليم وحكيم ولا يتناقض مع نفسه أبدا. لذلك كل الرسل جاءوا بشيء واحد، بدين واحد، بتوحيد الواحد. كل الرسل جميعهم جاءوا بالإسلام لأنهم جميعهم من عند الله. وأهم ما في الإسلام التوحيد، فقال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قبل قضية التوحيد نأخذ الاسم قبل المسمى. كل الرسل جاءوا بالإسلام، الكلام ده موجود في القرآن. الله، موجود في القرآن. عندك أمثلة كثيرة جدا تستغرق أكثر من محاضرة، لكن نختصر. نأخذ مثلا أولي العزم من الرسل. تعرفون أولي العزم من الرسل؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أول رسول أرسل في الأرض نوح عليه السلام. الله، أمال آدم ده كان نبيا. طب وإدريس كان نبيا. إيه الدليل على أن نوحا كان أول الرسل؟ حديث الشفاعة في الصحيحين، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيعتذر. حديث الشفاعة مطول ومعروف، والشاهد قلنا نوح عليه السلام اللي هو أول الرسل ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ده عمر الدعوة فقط. بأي دين كان يدعوهم نوح عليه السلام؟ الإسلام. إلى أي شيء كان يدعوهم؟ إلى التوحيد. ولذلك القرآن لما أراد أن يلخص قصة سيدنا نوح في آيات في سورة يونس قال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا محل الشاهد، وأمرت أن أكون من المسلمين. من هذا؟ أول الرسل وأول أولي العزم من الرسل. فإذا انتقلنا من نوح إلى إبراهيم عليه السلام، ثاني أولي العزم من الرسل إبراهيم خليل الرحمن، شخص بأمة. إن إبراهيم كان أمة. بأي دين جاء إبراهيم عليه السلام؟ جاء بالإسلام. زعمت يهود أنهم أتباع إبراهيم، أن إبراهيم كان يهودي، وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصراني في سورة آل عمران. فرد الله على هؤلاء وأولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم عاتبهم الله: أنتوا يا يهود جايين بعد نبي الله موسى، وأنتوا يا نصارى جايين بعد نبي الله عيسى، إيه اللي خلاكوا تقولوا إبراهيم يهودي وإبراهيم نصراني؟ انتوا لما تناقشوا مش تناقشوا في اللي انتوا حضرتوه اللي جاي بعديكم، ولا تناقشوا في حاجه انتم حضرتوهاش؟ ها انتم اولئك حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الايات وفيها إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في سورة البقرة قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهتلاقي في نفس السياق: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون لغاية آخر الرب. يعني إبراهيم وذريته، وإحنا قلنا هنتكلم عن أولي العزم منه. طيب آدي سيدنا إبراهيم من أولي العزم، ثاني أولي العزم، ثالث أولي العزم موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل. يا مناس مفكرين أن اليهودية دين سيدنا موسى، يا دي المصيبة. والله ما أنزل الله دينا من السماء يسمى اليهودية ولا دينا يسمى النصراني. إنما أنت يا عالم تقولوا لي اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى، إيه الكفر ده؟ دين سيدنا موسى قال إلى أنه يصبح يهودية وصهيونية وماسونية ويحرف ويغير ويبدل، وفي تجسيم الذات الإلهية وفي كفر بالآخرة وفي ضلال مبين، وصار من أكفر، صاروا من أكفر الكافرين. مش هو الدين اللي جابه موسى؟ وما ليه الدين اللي جابه موسى؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ردوا عليه قالوا ايه؟ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. إن كنتم مسلمين، دول أتباع سيدنا موسى. لما اشتد إذاء فرعون بهم قالوا له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فبنو إسرائيل رسلهم كانوا مسلمين وجاءوا بالإسلام وعلى رأسهم موسى عليه السلام وأخوه هارون. ولذلك في حديث إجمالي في القرآن الكريم عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. شوف إزاي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. كلمة يهودية جاءت من كلمة هادوا في قولهم إنا هدنا إليك، يعني تبنا ورجعنا، أو مأخوذة من يهوذا الذي هو سبط من أسباط بني إسرائيل، الأسباط الاثنى عشر إخوة يوسف، يوسف وإخوته، كان منهم من يسمى لاوي ومن يسمى يهوذا ومن يسمى بنيامين وكذا وكذا، فقيل نسبة إلى يهوذا وقلبت الذال دالا فصاروا يهودا، لكن الأصح منها من قولهم إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا، في القصة المشهورة في القرآن الكريم قصة التوبة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. الآيات إلى آخر السياق. سيدنا موسى جاء بالإسلام. يا عم ده دين واسمه اليهودية، اليهودية عشان الحكاية دي، واسمهم بنو إسرائيل عشان من أولاد يعقوب المسمى بإسرائيل، واسمهم العبريون عشان اللغة العبرية زي ما احنا اسمنا عرب، واسمهم العبرانيون عشان رحلة العبور اللي ذكرها القرآن وفلق فيها لسيدنا موسى البحر، واسمهم الحديث الصهاينة، ومن جمعياتهم المشهورة اللي خربت الدنيا اسمها الماسونية، كتبهم المقدسة التوراة والتلمود شارح التوراة والبروتوكولات، في القداسة البروتوكولات رقم واحد يسموها بروتوكولات حكماء صهيون وهي بروتوكولات سفهاء صهيون، القداسة رقم اثنين للتلمود شارح التوراة أقدس بكثير عندهم من التوراة. قرأوا الكلام ده في كتب علم الأديان، في رسالتي أنا رسالة التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وفي الكتب اللي اتكلمت عن مقارنة الأديان، كتب الكتب القديمة كتاب ابن تيمية واللي هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب ابن القيم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، كتاب الإمام القرطبي الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، ومن الكتب الحديثة كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وسلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي، سلسلة مقارنة الأديان للدكتور رؤوف شلبي، سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد غلوش، سلسلة مقارنة الأديان للدكتور عمر بن عبد العزيز، سلسلة مقارنة الأديان للدكتور عبد الله سمك. ده في الأديان. تعرف ليه اسمهم يهود واسمهم صهاينة، وبعدين الصهاينة اتفقوا مع الصليبيين وبقوا صهي ومسيحية، مسيحيين والصهاينة صهي ومسيحية، اللي هو دين ترامب اللي بيقرر انه القدس عاصمة اسرائيل للأبد. ليه؟ ده هو مسيحي ماله بالصهاينة، في صهي ومسيحية، دينه المسيحية لكن فكره الصهيونية، فهو في خدمة الصهيونية، يعني حتى النخاع في خدمة الصهيونية من الميلاد إلى الوفاة، ومش ترامب بس، ده كل رؤساء أمريكا بلا استثناء اللي يخرج عنهم بيقتلوا أو يخلعوا، وده اللي عملوه مع كينيدي لما اغتلوه. ليه؟ لأنه خالف اليهود شوي. الدنيا كلها محكومة باليهود، بس هم لسه لغاية دلوقتي تحت الستارة، من وراء الستارة وتحت خشبة المسرح، ونفسهم يطلعوا يقبوا على الدنيا، يظهروا فوق خشبة المسرح. وإلا حفنا من البشر مدوخين الدنيا، خلين الدنيا ماشية على ماشية مقلوبة، رأسها تحت ورجليها فوق، ويا ريت مستورة، لا ده مرفوعة، قصدي عريانة. إن لله وإن إليه راجعون. دول اسمهم يهود، ما لهمش دعوة سيدنا موسى. سيدنا موسى منهم بريء. خلاص، يبقى أدي سيدنا موسى قال، وقال يا قوم إن كنتم آمنتم، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب، رابع أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى. سيدنا عيسى، يا ما الناس بيقول لك النصرانية دين سيدنا عيسى والمسيحية دين سيدنا المسيح. يا جدعان، حرام عليكم الضلال المبين اللي انتوا فيه ده، ما ينفعش كده. والله لولا ان الاسلام في مذهب اهل السنة والجماعة المذهب الحق الوسط يعذر الناس بجهل لكفر الناس بهذا. انك تقول النصرانية دين المسيح او اليهودية دين موسى، ابدا ابدا. تحرفت رسالة موسى بقت يهودية، برضو رسالة المسيح حرفت فصارت نصرانية، صارت مسيحية، صارت صليبية. شفتوش الصليب؟ ما شفتوش تعظيم الصليب؟ مش هو في أعلى حاجة على أبراج الكنائس، وهو على صدور النساء، وهو رمز يعني الصليب، تقدر أنت تهين الصليب؟ فده دين ملوش دعوة سيدنا المسيح. إنما سيدنا المسيح إيه؟ أول ما دعا، دعا للتوحيد، فقال يا سيدنا المسيح ماذا قال؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دي آيات سورة إيه؟ مريم. في سورة آل عمران، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائف، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. القرآن غالب، كنت أروح على سورة الصف، لا، إنما هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا إيه؟ مسلمون. في موقف ثاني بيعترف الحواريون، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فآية آل عمران في المتشابهات بأن مسلمون نون واحدة، فآية المري في آية المائدة واشهد بأننا مسلمون اثنين نون. خلاص، هذه أربعة من أولي العزم. ما اسمهم نصارى ليه يا شيخ؟ لقولهم نحن أنصار الله، ويكون على غير القياس، يا إما نسبة إلى قرية الناصرة اللي كانت فيها دعوة المسيح عليه السلام. النصارى دول اللي هم من قرية الناصرة، زي لما تقول أنا إيه قاهري من القاهرة، أنا مصري من مصر، طب وأنا نصري يعني من مدينة نصر. شفت النسبة تعمل كده، فقالوا اسمهم نصارى نسبة إلى الناصرة، أو لقولهم نحن أنصار الله وتكون على غير القياس اللغوي، هذه واحدة. وما اسمهم مسيحيون ليه؟ هل لما بدأ الناس يتكلموا عن عودة المسيح عودة المسيح عودة المسيح عرفوا بالمسيحيين من كثرة كلامهم عن عودة المسيح فنسبوا إليه ونسبة صحيحة لأن المسيحي هو الذي يعبد المسيح وهم يعبدون المسيح ولا يتبعونه إنما احنا نقول مسلمون ولا نقول محمديون لأنه لو قيل عنا محمديون نحن أننا نعبد محمدا وسيدنا أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فهمت ذي؟ عشان كده اسمهم نصارى واسمهم مسيحيون ولما عظموا الصليب وطلعوا في الحملات الصليبية المتتابعة وصلت لغاية النهاردة 11 حملة صليبية يرفع فيها الصليب عرفوا بالصليبيين لرفع شعار الصليب وتعظيمه وممكن تقول عليهم المثلثة ثم هم طوائف ليسوا على دين واحد الكاثوليك اللي في أوروبا غير الأرثوذكس اللي في مصر وفي أفريقيا غير البروتستانت المذهب الإصلاحي اللي عمله مارتن لوثر وانتشر في أوروبا وأمريكا ده غير الفرق القديمة الملكانية واليعقوبية اللي هم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأفعل أو قال هي الجماعة عليه الصلاة والسلام يبقى سيدنا عيسى جاء بالإسلام مش بالنصرانية ولا المسيحية أوعى تفتكر كده ولا تقول كده وبعد ما أقمت عليك الحجة الآن وعلمتك تكفر إنما قبل إقامة الحجة لكم يكون الحكم على العموم ولا يكون على المعين وفهموا الكلام ده برضو من أبجديات العقيدة اللي لازم نعرفها وإلا في الآخر تطلعوا تكفيريين ولا دواعش لازم أبجديات العقيدة دي تكون في حياتنا زي شرب المية خامس أولي العزم من الرسل إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام زي مثل إخوانه السابقين مثل إخوانه السابقين فجاء بالإسلام بس إيه جاء آخرا في الزمان وأراده الله أولا في المنزلة والدرجة ولذلك تقرأ في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد ازاي اول المسلمين يا رجل اول امته خلاص وضح المعنى هو معنى من المعاني اول المسلمين اول امته عاوز تاخذ الاسلام بالمعنى العام يبقى الاول في الدرجه في الرتبه مش بتشوف واحد دايما لما يدخل الكليه قاعد في اخر صف بس ايه ما شاء الله عليه من الذكاء والحضور والانتباه لدرجة أنه دايماً يطلع الأول على الدفعة قاعد آخر واحد بس الأول على الدفعة إيه المشكلة؟ فلان اللي بيقعد في آخر المحاضرة ده هو طلع علينا الأول في أولى وفي ثانية وثالثة ورابعة كلية كده مفيش مشكلة يعني ما تقوليش إزاي هو أول المسلمين هو أول المسلمين منزلة وهو أول أمته واضحة صلى الله عليه وسلم إنما ما تفهمهاش بالمعنى الصوفي إنه هو من الأزل للأبد وإنه بما إنه أول المسلمين يبقى أول الخلق وإنه من خلقت الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم ما تنفعش كلام ده كف وخطير عليه الصلاة والسلام ما ينفعش كل هو أول خلق الله لا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلازم نفهم القضية دي طيب يبقى جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام ودينا ذكرنا أمثلة لأولي العزم من الرسل ذكرنا امثله لاولي العزم من الرسل. ولذلك الاسلام في التعريف الثاني بعد ما نقول الاسلام هو دين الله، نقول هو دين جميع الانبياء والرسل. التعريف الثالث هو دين خاتم الانبياء والرسل. يا عم انت قلت دين الانبياء والرسل، يبقى هنا دين خاتم الانبياء والرسل. اه الاول بمعناه العام والثاني بمعناه الخاص. الرسالة التي اكتمل بها الدين، الرسالة التي أتم الله بها النعمة، الرسالة التي اكتمل بها الدين، فأنزل رب العالمين قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت، أكملت متى؟ أكملت لها معنيان. أكملت هذا الدين الذي بدأ بأول نبي هو آدم وأول رسول هو نوح، اليوم اكتمل بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينا. المعنى الثاني بعد 23 سنة من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اكتمل الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، فلا يموت محمد عليه الصلاة والسلام، ويقال لو لم يمت لاكتمل الدين. اكتمل الدين قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر. هذه معنيان في معنى كمال الدين ما لهمش حل أو ما لهمش ثالث. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كمال تمام. والنعمة هنا إيه؟ الإسلام أعظم نعمة في الوجود، سماه الله دينا وسماه الله نعمة، ودي من ضمن أسماء الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فلم أرتضي لكم دينا غيره، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية ولا رافضة ولا أحباش ولا نصيرية ولا دروز ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا. ليه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قلت لنا كم تعريف دلوقتي الإسلام يا شيخ عشان الوقت خلص؟ الإسلام لغة الاستسلام وشرع الخضوع والانقياد والامتثال. الإسلام هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل. وآخر وثالث تعريف أو رابع تعريف إيه؟ أنه دين خاتم الأنبياء والرسل، به تمت النعمة واكتمل الدين. خلص الكلام عن الإسلام؟ لا لسه. الإسلام هو الفطرة، والإسلام هو النور، والإسلام هو الهدى، وهو دين الحق. والإسلام ده كله تعريفات في القرآن، ويجي لك بعد تعريفات القرآن تعريفات السنة. يا رسول الله ما الإسلام؟ سيدنا جبريل بيسأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما الإسلام في رواية مسلم، أخبرني عن الإسلام في رواية البخاري، فقال الإسلام كذا وكذا. يبقى الكلام كنت فاهم إن أنا هخلص تعريف الإسلام في المحاضرة دي، لكن خلص الوقت وأنا لسه مع نصف التعريف. يبقى المحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل تعريفات الإسلام من الأبجدية الثانية من أبجديات العقيدة، يعني من بعد تعريف العقيدة بنعرف الإسلام، وبعدين إن شاء الله نعرف الإيمان، وبعدين ندخل إن شاء الله على نواقض الإيمان. يبقى إحنا بنتكلم في أبجديات العقيدة، ما خرجناش عن المضمون الذي وضعنا له العنوان. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم أيضا جزاكم الله خيرا، وبرد السلام على كل اللي سلموا علي أثناء المحاضرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكركم إلى أن ألقاكم. بقيت فقرة الأسئلة على ما أعتقد، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم، ونسأل الله أن يستخدمنا وإياكم من خدمة دينه. في بعض الأسئلة يا شيخنا أقرأها لحضرتك وماذا؟ تفضل. عايزين محاضرة عن الإيمان. حاضر، مستعجلين ليه؟ ما هو بعد الإسلام الإيمان، ويجي الكلام عن الإيمان قبل الإسلام إلا إذا كان أصل الإيمان. هل ما نشرح ونقول إمتى الإسلام قبل ولا الإيمان؟ أيوة حاضر حاضر. أحسن الله عليكم شيخنا. أحدهم يسأل ويقول من فضلك شيخنا الفاضل، بالنسبة للبنوك أين يستطيع المسلمين أن يضعوا أموالهم؟ أي لقوش في البنوك الآن ما عادش، إلا أن يكون حسابا جاريا كوديعة وخزينة للحفاظ على المال خشية السرقة، إنما كاستثمار لا أعلم شيئا الآن عاد يلتزم حكم الإسلام زي لما كان عندنا في السبعينات والثمانينات بنك فيصل الإسلامي، وكان عندنا بنك البركة والمصرف الإسلامي، وكان عندنا الحاجات بتاع الشركات الاقتصادي الإسلامي، كل ده حوه رب تماما وتحولت الدنيا إلى ربا محض مع اختلاف الصور، ولكن بقيت الأسماء وباقي اسم فيصل الإسلامي وباقي يقولك بنك الأهلي فرع المعاملات الإسلامية، بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، ضحك ضحك وكذب على الناس وما فيش دين. لا، إنما الإنسان اللي عنده فلوس إما يضعهم في البنك خزينة إيداع يعني، ومن غير أرباح ولا فوائد ولا أيا كان الاسم، لأنه الاسم لا يغير المسمى. ويا إما ربنا يكرمه بواحد أمين كده وتاجروا في المال ده ويكسبوا إن شاء الله، هتجيلهم أرباح توصل ل30%، بس المهم يجد هذا الأمين. وطبعا الأمين دلوقتي من الندرة بمكان. أي نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. أحدهم يسأل يقول أنا أريد أن أدرس عند حضرتك تخصص العقيدة، أنا بتركيا بمنطقة أزمير. منطقة إيه؟ أزمير بتركيا. أزمير ده بعيد عن إسطنبول. قل له يتابعنا على عبر المواقع، وأنا بعيد وبزيد، ويشترك في الدورة بتاعت شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. عملنا دورة حول أشهد أن لا إله إلا الله في دروسها 60، والأسبوعين اللي جايين إن شاء الله الدورة الثانية في أشهد أن محمد رسول الله دروسها 60 الأخرى، ممكن يشترك فيها ويرجع لجمعية سفير ولاي حديث جبريل بطوله 200 محاضرة يتابعهم، ويدخل برضو على مواقع يلاقي كتاب حقيقة الإيمان يقرأه، وممكن نعمل له فيه إجازة بعد فترة إن شاء الله. وانا قعدت 3 سنين ادور على زبون واحد لغايه لما قفلت الدكان، وما كنتش لاقي ولا زبون يتعلم عندي علم، فبقيت اعمل الدروس عبر المواقع كده يعني، واقول ان شاء الله ربنا ينفع ويفتح، وبالله الحمد لله دلوقتي يعني قل العدد او كثر فيه الحمد لله عندنا طلبه، وربنا ينفع يا رب ويبارك. فده المتاح، انما اللي في ازمير ده واحنا هنا في سنيور صعب عليه قوي، مش عاوزين نتعبه. وكتاب حقيقة الإيمان سهل يقدر يفهمه، ولو صعبت عليه حاجة أشرح حاله إن شاء الله غيره. نفع الله بكم سيدنا. أحدهم يسأل يقول يا شيخ ما هو الفرق بين الحرام والمكروه؟ والمكروه هل هو مذكور في القرآن أو السنة أم استنبطه العلماء؟ وإذا كان استنباطا فعلى أي أساس استنبطوه؟ وحضرته أصولي عشان يسأل السؤال، احنا مش في العقيدة ولا دخلنا في الأصول. على كل حال المكروه مذكور في القرآن والحرام مذكور في القرآن، وعندنا السنة يعني المذكرة التفسيرية للقرآن، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات، والمتشابهات دي اللي دخلوها العلماء في المكروه، وعند أبي حنيفة المكروه تحريما أقرب إلى الحرام، والمكروه تنزيها أقرب إلى الحلال. وفي القرآن بلغة العرب وكرها، كلمة الكراهة موجودة بس جاءت بمعنى غير الذي استخدمه الفقهاء، وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لكن هنا الكراهية بمعنى آخر غير المعنى الاصطلاحي بتاع الكراهية، اللي هو الشيء ده مكروه ما تعملهوش، والشيء ده غير مستحب ما تفعلهوش. فعندنا الفرق بين الحلال والحرام، الحلال والحرام بيبقى بأدلة قطعية، أدلة قطعية، إنما المكروه ممكن يبقى بأدلة ظنية. فلما بينتقل الدليل من قطعي الثبوت أو الدلالة إلى ظني الثبوت أو ظني الدلالة، ما بيتعجلوش يقولوا عليه حرام فيروح يدوا له حكم مكروه، أو يدخلوه في دائرة المتشابهات ويقول لك والشبهة، من تورع عن الشبهة وترفع عنها زي ما في الحديث كده فقد استبرأ لدينه وعرضه وبينهم أمور متشابهات. فمن استبرأ فمن إيه الحديث نعم من وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا لا لأبليها الجملة لأبليها استنى. الحلال بين والحرام وبين وبينهم أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات هذه المعنى. فمن اتقى الشبهات الله يكرمكم محمد فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فيها روايتان ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والرواية الثانية قالت ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المهم الدائرة دي هي اللي فيها إيه جنس المكروه عند الأئمة واللي هو يترى مكروه تحريما فيكون الحرام أقرب ولا تنزيها إلى الحلال أقرب. ده تقسيم أبي حنيفة فقط. بقية العلماء قالوا المكروه مكروه اللي هو يعني أمر لم يتبين بدليل قطعي صحة بدليل قطعي أنه حرام فجعلوه في جنس المكروه. ده في علم الأصول في علم الأصول. خلينا في العقيدة دلوقتي يا أستاذ ما تست يعني ماشي. وأنا كمان نفسي يعني إيه مفتيشي في غير تخصصي يعني ومن أفتى في غير تخصصه أتى بالعجائب. ها أحسن الله عليكم سيدنا. أحدهم يسأل ويقول ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ حبيبي لسه استنى علي شوية خد شوية الأبجديات وبعدين إذا لقينا فرصة بقول لك منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات معروف وأنا مش أشعري ولا ما تريدي طمن. أحدهم يسأل ويقول أقدرش أجاوبك على السؤال ده دلوقتي. نعم أريد دراسة الأديان بفضل الله معي إجازات في العقيدة ودرست كتاب أصول الفرق والأديان ولكني أريد دراسة الأديان. إدرس ربنا يكرمك. عندنا القسم ده موجود في كلية الدعوة بس لأن هم قسمان للأديان والمذاهب. واحد في اسطنبول واحد في اسمها جامعة السوربون في فرنسا والقسم الثاني في كلية الدعوة في مصر اللي هو متولي الرد على قسم مقارنة الأديان اللي في السوربون. هم اتنين ما تروحش بتاع السوربون عشان ده فيه مستشرقون ومستغربون كثر ونخش عليك الفتنة. تعال على بتاع كلية الدعوة. صحيح كلية الدعوة دلوقتي بقت عاملة زي الطريقة الصوفية لكن زي بعض وروح تعلم فيها الأديان ولو ربنا فرج الكرب هتروح تلعين هناك إن شاء الله. بسم الله. أحسن الله إليكم سيد. آمين. أحدهم تسأل وتقول ما حكم من كان يجهل شيئا يفعله وهو محرم وعلم أنه محرم وما عاد يفعله ماذا يفعل وما كفارته؟ ما شاء الله ما دام ما عاد يفعل خلاص وما دام من حقوق الله فالتوبة تكفيه والندم توبة والإقلاع عن الذنب خلاص يبقى كده تكتمل فيه شرائط التوبة إن شاء الله ويعفى عنه لجهله والتوبة تجبره وتعالجه. وإن كان فيه من حقوق العباد ترجع حقوق العباد لابد من رجوعه إلى أصحابها وبس. والإنسان يعني إذا جهل أمرا من الدين يعذر بجهله إن شاء الله لكن متى علم وخلاص أقلع عن الذنب هنقول له ويعفو عن كثير إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. أحدهم تسأل تقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم المنتحر وهل يجوز الدعاء له بالرحمة؟ شاع بين الناس أن المنتحر كافر وليس صحيح. المنتحر قاتل نفسه وقاتل نفسه كقاتل غيره بمعنى أنه مرتكب لكبيرة مرتكب لكبيرة وفي باب لمغفرة الكبائر وإنه في باب ذكر الكبائر فمن وفى فأجره على الله ومن أتى من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وفي حديث في مسلم باب إيمان من انتحر أو باب إيمان من قتل نفسه لحديث الرجل الذي وجأ نفسه بحديدة قطع أوداجه بحديدة ورؤيا وهو يعني في الجنة ولكنه جعل جبيرة على يده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر. فاستنبط الإمام مسلم من هذا الحديث أن المنتحر مسلم عاصي مرتكب لكبيرة داخل في دائرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. أحدهم تقول والله أشهد الله أن حضرتك هي اللين ودروس ما شاء الله تبارك الله والكثير ما شاء الله دكتور اللهم بارك، يعني كثير مبسوطين من شرح حضرتك. أحدهم يسأل ويقول هل يعذر بالجهل من قال قولا؟ بس اللي مبسوطين من شرح حضرتي عاوزهم يفهموا، ما يفكرونيش لما كنت إيه أدي الدرس ولاقي كل واحد كده مفنجل عينيه وفاتح بقه ومبسوط ومبسوطين قوي من الدرس يا شيخ، وبعدين أجي أسألهم ما لقيش إجابة. قلت لهم ما اللي أنتوا بتقولوا لي إحنا ما شاء الله درسك حلو وسهل ومبسوطين وبتفهموا والكلام ده. قال لا أستاذ إحنا بنبقى مبسوطين قوي بس وبننشكح خالص على الآخر بس ما بنفهمش قوي، فإيه مش عاوزكم تكونوا هذه العينة البينة. ان شاء الله واضح يا دكتور، وفي اختبار في النهايه يوضح ان شاء الله. طيب. احدهم يسال ويقول هل يعذر بالجهل من قال قولا كفريا بسبب الجهل مثل ما يقع في عوامه الصوفيه والشيعه وبعض اهل البدع من قول الكفر او فعل الكفر مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او التبرك؟ برضو زي سؤال بتاع الاسماء والصفات، سؤال زي ده ما ينفعش سين جيم كلمة ورد غطاها. أنا عامل أبجديات في العقيدة ليه؟ عشان أشرح الكلام ده. أيوة في عذر بالجهل، وهنبين إمتى نعذر بالجهل وإمتى ما نعذرش، ونبين الفرق بين العموم والمعين، والحكم يكون كفرا وصاحبه ليس بكافر حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. كلام كبير وكتير وهنقوله قريب جدا إن شاء الله بعد ما خلص معنى العقيدة وخلصناها ومعنى الإسلام ومعنى الإيمان، هتلاقينا داخلين على نواقض الإيمان وبنبين الكلام ده ونفرق ما بين النواقض والنواقص والعذر من عدمه. ده كلام كبير وخلق الإنسان عجولا. استعجل. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. أحدهم تقول من اعتقد الإسلام بقلبه ولم يمكن. إحداهن تقول. أحسن الله عليكم. إحداهن تقول من اعتقد الإسلام بقلبه ولم ينطق به لسانه قبل موته ما حكمه؟ الدرس اللي جاي إن شاء الله ولا اللي وراه. الاعتقاد القلبي بدون النطق يعني كيف نعرف أنه مسلم حتى نجري عليه أحكام المسلمين؟ لو افترضنا أنه مسلم عند الله، إحنا عندنا معالم للكلمة للإيمان، تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. إذا اختلف في الأخيرة شرط الصحة ولا شرط الكمال، فلا بد من الثنتين الأوليين، الإيمان القلبي أو التصديق والنطق اللسان. ده عنده تصديق قلبي، يا ما ناس كان عندهم تصديق قلبي والقرآن قال فيهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين لا يجحدون، وقال فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وقال فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهل نفعهم ذلك؟ أحسن الله عليكم. أحدهم يقول ماذا عن الأشاعرة والمترودية من أهل السنة شيخنا؟ حبيبي، بس كويس أنا قلت حبيبي مش أقول. عاوزين تتعلموا الدين كله دلوقتي؟ طب أنتم مش لكم ساعة بس ودخلتوا في الساعة ورب؟ أتكلم لك عن الأشاعرة والمترودية اللي عامل فيهم مش عارف سلسلة ومؤلف فيهم كتب؟ أصبر شوي أصبر شوي، خد الأبجديات وبعدين خش على اللي بعديها. أحسن الله لكم سيدنا. وإلى هنا شيخنا تعتبر أغلب الأسئلة انتهت، فنشكر لحضرتك هذه المحاضرة الماتعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حجة لنا وأن ينفع بكم ويبارك في جهودكم. جزاكم الله خيرا سيدنا. بارك الله فيكم. سلامك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أبشركم إخواني جميع هذه المحاضرات نرسلها مسجلة على رابط التليجرام الذي نرسله الآن، من أراد أن يحصل على المحاضرات مسجلة أو أي شيء يخص تلك المحاضرات وغيرها ف فلينضم لتلك القناة في التليجرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم وأن يبارك فيكم جميعا ورزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة هممت إن أنا أقول لك افتح، وبعدين لأن أنا عرقت وأنت عرقت وكذا، بس بنخاف صوتنا.